لا لا لا ازعل قوي قوي قوي كل دول كده كده كده ازعل وخصمك قوي قوي قوي مش خصمك كده وكده ازعل قوي كده كده ازعل وخصمك قوي قوي قوي.